والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في هذه الليلة إن شاء الله هو عن بقية مستحق الزكاة. من هم؟ تقدم لنا بعضهم، ونحن الآن إن شاء الله شارعين في البعض الآخر منهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في أهل الزكاة السابع: غاز في سبيل الله تعالى إذا كان ليس له فرض في بيت المال أصلا، أو له دون ما يكفيه، فيعطى ما يحتاجه في غزوه ذهابا وإيابا ولو غنيا، ويجوز صرف زكاة لفقير في حج فرض وعمرة لأنهما من السبيل. يعني هذا السابع من المستحقين للزكاة، وهو الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله كما جاء في الآية الكبرى: وفي سبيل الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. سبيل الله هذا هو الغزو والجهاد في سبيل الله، قتال الكفار الذين يمتنعون من الدخول في الدين، ويمتنعون من الدخول في الإسلام، ويمنعون الجزية. أيضا هؤلاء يقاتلهم الإيمان، يقاتلهم المسلمون، وإذا قاتلوهم فالمقاتلون هؤلاء الغزاة يستحقون أن يصرف لهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء. ما هو يشترط أن يكون الغازي فقير، لا، حتى ولو كان غنيا إذا ذهب ليقاتل في سبيل الله صرف له من الزكاة. قال: وفي سبيل الله. وهو يعطى مثلا قيمة السلاح، ويعطى التذاكر، ويعطى النفقات التي تكفيه ذهابا إلى العدو وعودة من العدو إلى بلاده. هؤلاء في سبيل الله. بعض العلماء قصر قوله في سبيل الله، قصرها على الغزاة، وبعضهم قال: لا، إن في سبيل الله إنه أعم من ذلك. كل طرق الخير أنها في سبيل الله، طرق الخير وطرق الصلاح كلها في سبيل الله. والأحسن في هذا هو أن الدعاة إلى الله وإلى دين الله وإلى نشر كلمة الله وإعلاء كلمة الله، أن هؤلاء لا شك أنهم من الغزاة، لأن الغرض من قتال العدو الكافر، الغرض منه هو إدخالهم في الإسلام، وإدخالهم في الإسلام. إذا كان إدخالهم في الإسلام يكون بالدعوة إلى الله فهذا يكون أفضل وأحسن. إذن الدعاة والمرشدون والمعلمون والذين يدعون الناس إلى دين الله، هؤلاء يعتبرون أنهم في سبيل الله، فيجوز إعطاءهم نفقاتهم ومصاريفهم وتذاكرهم وأشياء يعطون إياها، يعطون هذه الأمور لأن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى قال: جاهد بأموالكم وأنفسكم. فهذا هو الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. إذن إننا لا نقصر في سبيل الله على نفس الذي يروح يقاتل بنفسه، لا، بل نعدي ذلك إلى حتى مثلا الداعية إلى الله، إذا ذهب ليدعو إلى الله وإلى دين الله وإلى نشر دعوة الله، هذا نعتبره أنه غازي وأنه مجاهد في سبيل الله، فهذا يعطى من الزكاة. لا سيما والأعداء أعداء الإسلام الآن يدعمون التنصير والتبشير ويدعمون الماسونية ويدعمون المبادئ الخبيثة كلها ضد الإسلام. إذن الواجب علينا أيضا أننا حنا ندعم الدعاة حتى يقابلونهم، هذا هو الأفضل. الحمد لله يهديكم الله. إذن في سبيل الله أشمل من أنها تكون لنفس الغازي، بل إنها تعم الغازي وتعم الداعية إلى الله. قالوا وكذلك يعطى منها الذي يريد أن يحج ويعتمر عمرة الإسلام وحجة الإسلام، لأن الحج والجهاد، ولأن الحج والعمرة نوعان من الجهاد. لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الحج والعمرة أيضا من أنواع الجهاد. فإذا جاء إنسان محتاج ولكنه من حيث يعني النفقات يعني غني بذلك، لكنه ليس عنده ما يحج به، يعطى من الزكاة ليحج وليعتمر. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو مسافر منقطع بغير بلده بسفر مباح أو محرم وتاب دون منشئ لسفر من بلده إلى غيره، فيعطى ابن السبيل ما يوصله لبلده ولو وجد مقرضا. يعني هذا الثامن من مستحق الزكاة ابن السبيل. السبيل معناه الطريق، الطريق هو السبيل، يقول هذا سبيل وهذه سبل يعني طرق، والناس يقول سبيل. فهذا ابن السبيل، هذا المسافر الذي لما وصل إلى بلد غير بلده سرقت نقوده أو ضاعت نقوده أو يعني انتهت نفقته ولا صار عنده شيء، مثل هذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غني، لكنه في بلد الغربة وفي بلد غير بلده فقير ومحتاج. إذا مثل هذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده إذا انقطع في البلد الذي ليست بلده، هذا يعطى أيضا من الزكاة لأنه مستحق لها. فمثلها هذا يكون هو الثامن من مستحق الزكاة ابن السبيل. لكن إذا أراد أن ينشئ من بلده سفرا ما يعطى، لأنه في بلده غني. يعني رجل أراد أن يسافر قال أنا أريد السفر وأنا سأكون ابن سبيل، أعطوني من الزكاة لأسافر. نقول لا، أنت ما دمت في بلدك أنت لا تستحق، لست ابن سبيل، ما تكون ابن سبيل حتى تسافر سفرا حقيقيا وتنقطع بك النفقة في بلد غير بلدك، حينئذ تكون ابن سبيل وتعطى من الزكاة. قال رحمه الله: وإن قصد بلدا أو احتاج قبل وصوله أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. يعني مثلا إذا انقطع في واتجه يعني بينه وبين بلده بلد آخر، يعطى ما يصله إلى تلك البلد، ومن تلك البلد إلى بلده أيضا يعطى ما دام أنه لم يصل إلى بلده وهو لا يزال ابن سبيل ولا يزال محتاجا إلى النفقة. قال: وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. هؤلاء الذين سبق أن قلنا إنهم لا يملكون ما أعطوا، يقضون حاجتهم ويردون الباقي، اللي قلنا إن الله سبحانه وتعالى عبر عنهم وفي سبيل الله وابن السبيل أين. فهؤلاء لا يملكون الذين أعطوا، إنما أعطوا لقضاء حاجتهم فقط، فإذا زادت عن حاجتهم أو استغنوا عن هذا يردون ما زاد عندهم، ليس لأنهم لا يملكونه، بخلاف الفقير، بخلاف المسكين، بخلاف العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء ما إذا قبضوا الشيء ملكوه يتصرفون فيه حيث شاء، لكن الذين عبر عنهم بفي هؤلاء لا يملكون ما أعطوا، وإنما يقضون من ذلك حاجتهم، فإذا انتهت حاجتهم وزاد عندهم شيء ردوه على من أخذ منه، يردوه عليه لأنهم لا يملكونه. قال جل وعلا: وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب. فهؤلاء الأربعة الذين عبر عنهم بفي هذا لا يملكون، إذا زاد بأيديهم شيء عن حاجتهم التي أخذوا من أجلها يرد الباقي. قال رحمه الله: وغيرهم يتصرف فيه بما شاء لملكه له ملكا مستقرا وتقدم. يعني معناه أن الذين عبر عنهم بالملك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء الأربعة لا ملكوا ما أعطوا، يتصرفون فيها كيف شاءوا. يعني هذا فقير أعطي لفقره، يجوز يشتري ثياب، يجوز يشتري مثلا بيت، يجوز يشتري يعني أي حاجة يريده، ملكها، ما هو لازم إلا أن يأكلها، يكفي إنه أخذها فصارت ملكا له. ومثل ذلك المسكين، ومثل ذلك يعني المؤلفة قلوبهم، فهؤلاء ملكوا ما أعطوا ويتصرفون فيها كيف شاءوا لأنها أصبحت ملكا له. قال: وتجزئ الزكاة لشخص واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة. يعني أن الزكاة ما هو لازم تعمم عليها، تعمم بها جميع الناس، أو تقول لا ما أعطيها إلا واحد، بعد الواحدة بعطيها 100. لا، إذا أعطيتها واحد فقط أنه دون كفايته فهي كافي، مجزي، هذا يجزي ولو أعطيتها فقيرا واحدا فهذا يكفي بيد. ولو كان هذا المعطى أنه غريم لك، يعني أنت مدين لك، إذا كان مدين لك تعطيه، أو مكاتب تعطيه، فالغريم تعطيه بشرط أنه لا يصير بينك وبينه حيلة ومواطاة، على أنه إذا أخذ منك المبلغ الاستحقاق من الزكاة رده عليك. إذا كان يرده عليك ليسدد به دينك ويوفي به دينك، فهذا معناه أنك كأنك لم تزكي ولم تعطه لأنه رده عليك. فهو إن أعطاك وأوفاك من هذا المبلغ من دون مواطاة ومن دون اشتراط فهذا جائز، ما في شيء، لا بأس. لكن يصير بينك وبينه مواطاة، تقول له إني سأعطيك من الزكاة لكن أنت مدين لي، سددني وأعطني منها، هذا ما يجوز. أو يكون بينك وبينه يعني عرف إنك تعطيه حتى يرده عليك، لو لم يكن كلام، لو لم يكن إلا بس بالمواطاة وبالنية، هذا ما يجوز. لكن لو من دون مواطاة ومن دون اشتراط ومن دون تحيل هو ردها عليك فهذا جائز. قال: فإن أراد إحياء ماله لم يجز. وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة أن يعطي بشرط أن يردها عليه من دينه، وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز أخذه. قال رحمه الله: فصل. وسن تفرقة زكاته في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يعني عاد إن الأفضل كيف يوزع الزكاة، لمن يعطيها، الأفضل أنه يعطيها أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، الذين لا تلزمه فأبوه وجده وجدته وأمه وأولاده وأولاد أولاده، هؤلاء كلهم تلزمه نفقتهم، إذا لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. لكن إخوانه، لا أعمامه، أبناء أخيه، أخواته، عماته، خالاته، ما هم وارثين، لا هو يرثهم ولا هم يرثون. وحتى ولو ورثوه الراجح أنه يعطيهم ولو ورثهم، يعطيهم من الزكاة. يعني الممنوعين من أخذ الزكاة هم الأصول والفروع، أصولك من الآباء والأجداد ومن الأمهات والجدات، والفروع الأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأولاد البنات، هؤلاء هم الأصول والفروع، هؤلاء لا يجوز إعطاءهم من الزكاة، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. وإنما الذي يجوز أن يعطى من الزكاة هم الحواشي، يعني إخوانك، أعمامك، هؤلاء تعطيهم من الزكاة. والراجح أنك تعطيهم ولو كنت أنت ترثهم، لو كان أنك ترثهم تعطيهم. وإلا في قول لبعض أهل العلم أنه ما دام أنه يرثهم أنه لا يجوز أن يعطيهم، لكن الراجح جواز إعطاءهم الإخوان وغير الإخوان والأعمام وأبناء العم ونحو ذلك ولو كان هو يرثهم، هذا هو الراجح من كلام العلم. الزوج لا يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة ولا هي تعطيه من الزكاة، أما أنه هو لا يعطيها فهذا إجماع أهل العلم، إجماع العلماء أن الزوج لا يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة. أما أنه هي تعطيه فهذا جمهور أهل العلم لا يجوزون إعطاءه، جمهور أهل العلم لا يجوزونه، وفيه قول أنه يجوز، والأحوط أنه لا يعطيه، أنها لا تعطيه، أن زوجته لا تعطيه من الزكاة، هذا هو الأحوط. أين قال رحمه الله: ويقدم الأقرب والأحوج. معلوم، يعني إذا أعطيت قاربك فأنت تراعي شديد الحاجة كثير الحاجة، تعطيه وتقدمه بالعطاء، أو تعطيه أكثر لأنه هو يعني مستحق لهذا، يعني تراعي فيها المصلحة، تراعي في ذلك المصلحة. إذا كان أحدهم أحوج من الآخر تقدم الأحوج المستحق. فإعطاء القريب، إعطاء الصدقة وصلة، صلة رحم، وهي نفس الشيء صدقة، فيعطوا منها، هذا هو الراجح. قال: ويجزئ دفع زكاته إلى ذوي رحمه من غير عمودي نسبه كأخواله وأولاد أخته ولو ورثوا منه، لأن قرابتهم ضعيفة. قال: ويجزئ دفع زكاته إلى ذوي رحمه من غير عمودي نسبه كأخواله وأولاد أخته ولو ورثوا منه. نعم، هذا الراجح. قال: ولا يجزئ دفعها إلى عمودي نسبه وإن علوا من قبل الأب والأم، أو سفلوا من أولاد البنين والبنات الوارث منهم وغير الوارث سواء. يعني أنه كما تقدم أنه يعني الأصول والفروع ما يجوز أن يعطوا منها ولو كانوا ما يرثون، أولاد بناتك ما يرثون، أولاد البنات من ذوي الأرحام ما يرثون، الجدات من جهة ذا ما يرثن، لكن مع هذا يجوز إعطاءهم من الزكاة، لا يجوز إعطاءهم من الزكاة، لأن نفقتهم واجبة على المزكي، إذا كان هو غني وهم فقراء فنفقتهم واجبة عليه، إذن لا يجوز أن يدفع إليهم زكاته ولو لم يكن يرثهم أو هم يرثونه. قال رحمه الله: ولو غرم القريب لنفسه أو في كتابة أو ابن سبيل، لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر فأشبه الأخذ للفقر، فإن كان عمودا نسبه عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أجزأ دفعها إليهم، لأنهم يأخذون للمصلحة العامة فأشبه الأجانب. يعني معناه أن الذين لا يعطيهم من أقاربه وكذا، إذا كانوا يعني غزاة أو كان عمالا على الصدقة على الزكاة على جبي الزكاة أو نحو ذلك يعطوا يعطيهم منها ولو كانوا أغنياء ولو كانوا أقارب، لأنه ما أعطاهم لأنهم مستحقين، إنما أعطاهم للحاجة إليهم لأنهم عمال يعملون الزكاة أو لأنهم مؤلفون أو لأنهم يعني غزاة في سبيل الله. فمثل هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أقارب ولو كانوا أغنياء، لأن إعطاءهم من الزكاة للحاجة إليهم لا لحاجتهم. قال: ولا يجزئ دفعها أيضا إلى بقية أقاربه الذين تلزمه نفقتهم ممن يرثهم بفرض أو تعصيب، سواء كان بولاء أو نسب كأخت وعم وعتيق، حيث لا يوجد من يحجبه عن الميراث. هذا قول، وتقدم القول الراجح أنه يعطيهم من الزكاة ولو كان يرثهم بفرض أو تعصيب. قال في الإقناع: فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه كأخوين لأحدهما ابن، فالوارث منهما تلزمه مؤونته فلا يدفع زكاته إلى الآخر، وغير الوارث يجوز له أن يدفع زكاته إلى الآخر إلا أن يكونوا عمالا أو غزاة أو مؤلفين أو مكاتبين أو أبناء سبيل أو غارمين لإصلاح ذات البين، لأنهم يعطون لغير النفقة الواجبة بخلاف عمودي نسبه لقوة القرابة. قال: ولا يجزئ دفعها إلى زوجة المزكي إجماعا لوجوب نفقتها عليه، ولا يجزئ أن تدفع زكاتها إلى زوجها لأنها تعود عليها بإنفاقه عليها. يعني أنه بإجماع أهل العلم أن الزوج لا يعطي زوجته من زكاته، هذا إجماع. وأما أنها هي تعطيه فهي مسألة خلافية، والراجح جواز ذلك. والأصل في هذا حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ النساء وقال: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، جاءت زينب هذه امرأة عبد الله بن مسعود، جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت بلال واقفا على الباب، فقالت له: إذن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل بلال واستأذن لها من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها بالدخول، فقالت: يا رسول الله، إنك وعظت وأمرت بالصدقة وأمرت النساء بالصدقة، وإنه عندي حلي أردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق به من غيرهم، يعني زوجها عبد الله بن مسعود لما رأى زوجته زينب تريد أن تتصدق بهذا الحلي قال: أنا وأولادي أحق بهذا من غيرنا، فجئت أسألك يا رسول الله هل يحل لي أن أتصدق به على زوجي عبد الله بن مسعود وولده، أو أني أتصدق به على أجانب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، أعطيه إياه. فأعطته إياه. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فالذين يرون أن زكاة المرأة لزوجها يجوز، قالوا إن امرأة عبد الله بن مسعود أنها أرادت أن تزكي، وأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تجوز زكاتها إلى زوجها فأفتاها هؤلاء. والآخرون يقولون هذه ليست زكاة، ليست زكاة من زينب إلى زوجها ابن مسعود، وإنما هي صدقة تطوع، صدقة التطوع والهدية والعطية يجوز تعطى الزوج، ما في ذلك الشك. إنما الخلاف هو في الزكاة، هل تدفع للزوج أو لا تدفع. فهذه. ولكن إذا أمعن الإنسان بالحديث وجد أنها لا تدل على أن المرأة الزوجة أنها يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة. أولا أنها جاءت بحليها تريد الصدقة به. الحلي هذا ليس يعني جزءا من الزكاة. هذا الأمر الثاني، أن الحامل لها على الصدقة هو موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظه. الأمر الأخير أنها بهذا يعني ابن مسعود رضي الله عنها عرف أن الصدقة صدقة تطوع، صدقة تطوع، وأنه ما دام أنها صدقة تطوع أنه هو أحق بها وأولاده. فمن هذا صار الراجح والله أعلم في معنى الحديث أن صدقة زينب زوجة عبد الله بن مسعود أنها صدقة تطوع وأنها ليست زكاة، وأنها لا تدل على أن المرأة يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها أو تعطيه زكاتها. هذا هو الراجح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم أن زكاة الزوجة لا يجوز أن تعطى زوجها. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة على قريب لغناهما بما يجب لهما على وارثهما. يعني أنه إذا كان الفقير له من ينفق عليه ما تجوز يجوز أن تعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. هذا أخ عنده أخ هو فقير، لكن عنده أخ غني قائم بنفقاته، إذا لا يجوز أنك تعطي زكاتك هذا الفقير ما دام أن أخاه أنه يعطيه نفقاته. قال: ويجزئ دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث، كما تجزئ إلى من تعذرت النفقة عليه لغيبة زوج أو قريب. يعني معناه يقول إذا كان عندك مثلا إنسان ما تجب نفقتك عليه بس أنت محسن إليه، محسن إليه، يعني هذا المحسن إليه هو أن تنفق عليه ولكن عن طريق الإحسان، ما هو عن طريق الوجوب عليك، ما هو ابن لك ولا يعني. فمثل هذا يجوز أنك تعطيه من الزكاة. إذا جاء وقت الكسوة تشتري له كسوة من الزكاة، مثلا تحط له نفقة أو كذا من الزكاة، يجوز ما دام النفقة ما هي واجبة عليك وإنما أنت متبرع بها تبرع. فمثل هذا يجوز أن تعطيه من الزكاة. قال: كما تجزئ إلى من، ومثل ذلك الزوجة، هذه زوجة لها زوج وزوجها غني لكن مسافر وتاركها ما ينفق عليه ولا يعطيها، تعطيها، ما تقول إن زوجها غني والنفقة واجبة على زوجها الغني. نعم زوجها غني وذلك ما ينفق، تعطيها من الزكاة. قال: ولا يجزئ دفعها إلى هاشمي. نقف على هذا، نقف باقي، نقف على هذا. عليكم السلام. هو مش نزيف ولا حاجة، يعني لحسن دم كده تنزل كل مدة. اكتب الكتابة، اكتبها وعطها، اكتبها وعطها تقدر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أخت زوجها غني وصاحب ثروة لكنه يقول ما زالت زوجتي بحاجة لأن زوجها لا ينفق عليها النفقة الكاملة، فهل أعطيها من الزكاة؟ يجوز يعطيها إذا كان زوجها مقصر عليها ولا يعطيها ذهب، يجوز يعطيها من الزكاة ما تدفع به حاجته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أقرض رجلا مبلغا من المال ولم يستطع الرجل المدين أن يسدد المبلغ، فهل يجوز لصاحب المال أن يعتبره من زكاة ماله؟ ما يجوز، تقدم لنا أنه لا يجوز. يعني إذا كان لك دين على أحد ما يجوز أن تعتبر هذا الدين أنه زكاة وتسقطه عن المدين وتقول أن هذا زكاة، ما يجوز، لازم أنك تخرج الزكاة، خصوصا إذا كان المدين فقير ومماطل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول إذا قد حصل مني، يقول من قبل أن تكلمت واغتبت بعض الناس، يقول فكيف أبرأ من ذلك الآن؟ تبرأ منهم، يدعو لهم ويستغفر لهم، هذا هو، ويذكر محاسنهم لا سيما في الأمكنة التي اغتابهم فيها.